بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتيهما بالحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويقصر ويحل. فإذا فرغ من العمرة وحل منها أحرم بالحج ليصير متمتعين ويتمان أفعال الحج ما لم يكون ساق هديا أو وقف بعرفة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: يسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. يعني إنه يستحب لمن حج قارنا ولم يسق الهدي أو مفردا، يستحب لهما وإن لبيا هذا بالحج إفرادا وذاك بالحج قارنا، يستحب لهما إذا وصلا إلى مكة أن يفسخا هذا الذي لبيا به القران لمن لم يسق هديا والإفراد، وينويانه عمرة. فالقارن لا مانع يمنعه من أن يحل لأنه لم يسق الهدي، وهكذا المفرد، فيطوفان ويسعيان ويقصران ويكونان بذلك متمتعين. هذا هو المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه: من لم يسق الهدي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرتين، بشرط أنه لم يشرع في أعمال ما نوى. إذا لم يكن طاف وسعى فإنه يفعل، أما إذا طاف وسعى فقد تقدم الكلام عليه، فحينئذ لا. فهذا هو المستحب وهو المذهب عند الحنابلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على هذا بعدما أمر أصحابه به، فكأنه وقع في أنفس بعضهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. أما من كان معه الهدي فلا. نعم. لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي. متفق عليه. نعم. وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. قال: كنت أرى أن لك عقلا. عندي ثمانية عشر حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم وأحاديثهم كلها صحاح. نعم. هذا شخص يقول للإمام أحمد، وهو سلمة بن شبيب أو من جلسائه، قال: كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة، شيء واحد هذا ما أراه جميل عليك وأنت أحمد. فقال له أحمد: ما هو أو ما هي هذه الخلة؟ قال: إنك تقول بفسخ الحج، من أحرم بالحج يفسخه إلى عمرة. فقال الإمام أحمد: كنت أظن أنك عاقل، كنت أرى أن لك عقلا حتى تكلمت الآن، فظهر مقدار العقل. الإنسان قد يكون ساكتا مستورا، وهذا الذي يقول فيه العوام اليوم: يا زينك ساكت. يعني ما أحسن منك حينما تكون ساكتا، فحينما تتكلم ربما تأتي بما يستهجن. وقبل كان ينظر إليك بأنك ذا عقل وتوقر وتحترم وتبجل، فإذا جئت بما يستنكر جدا فإنه يقال لك مثل هذا القول. فأحمد رحمه الله يقول لسلمة: كنت أرى أن لك عقلا، ما دام تكلمت الآن فأصبح العقل عندي فيه نظر. عندي 18 حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ الحج، يعني لمن لم يسق الهدي، أتركها لقولك؟ يعني لأجل ألا تعيبني. وهذا فيه دلالة على أن المرء إذا قال بالسنة لا يضره من عابه، من قال بالسنة لا يضره من عابه، بل المعيب هو الذي يعيب، المعيب هو الذي يعيب. وهذه الأحاديث قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لي حجة، ما لي عذر، ما لي وجه في تركها؟ أأتركها لأجل ألا يتكلم الناس فيا؟ ليقولوا ما شاءوا. نعم. ورواة الفسخ الحج للعمرة ذكر منهم المصنف من سمعتم: ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. وإذا فسخ الحج إلى العمرة صار متمتعا، حكمه حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره. نعم. في وجوب الدم أنه عليه دم، يذبح ويفرق في فقراء الحرم، فإن عجز عنه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والأحسن أن تكون قبل الحج، هذه 3 أيام قبل عرفة كالخامس والسادس والسابع، ليأتي عليه يوم 8 يوم التروية وهو مفطر نشيط يتقوى بالفطر على الحركة والحمل والذكر والصلاة والقيام والقعود. فإن لم يستطع صام يوم منى أيضا معها. فإن لم يستطع فالذي أرى له أنه لا يصوم يوم عرفة ليوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا كما في حديث ميمونة بنت الحارث أم الفضل رضي الله عنها، فإنه قد تمارى أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها واسمها لبابة بنت الحارث أم الفضل وأم عبد الله بن عباس، تمارى عندها أقوام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في النبي صلى الله عليه وسلم إنه صائم وهو واقف بعرفة، وقال آخر إنه مفطر. فالذي قال إنه صائم لما عهده من حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بالمدينة يصوم عرفة، والذي قال إنه مفطر لما عهده من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر في السفر الغالب عليه، فتماروا. فمنهم من قال هو صائم أخذا بالأصل الذي كان عليه حال إقامته بالمدينة، فإنه يصوم يوم عرفة ويحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فأرسلت إليه بقدح من لبان من حليب لعلمها به صلى الله عليه وسلم أنه يحب الحليب اللبن، فشربه صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، فكان الجواب ما تراه لا ما تسمعه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، الشمس يراها كل أحد. طلعت الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القدح وشرب، فوقف صلى الله عليه وسلم بعرفة مفطرة. فالذي أراه أنه يستحب لمن لم يستطع الصيام قبل يوم عرفة أن لا يصوم عرفة ليوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال حججت مع رضي الله عنهما قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فالأحسن الإنسان أن يوافق في وقفته وقفة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مفطرا. وقد رخص الله جل وعلا له بالصيام في 3 أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي، حديث الصحيح في الصحيح، فمن لم يجد الهدي يصومها فيأخذ بهذه الأيام يصيب فيها رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فيصومها، ويصيب هناك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر. فالشاهد أنه أيضا إذا لم يجد دم التمتع فإنه ينتقل إلى الصيام، وأيضا يكون عليه سعيان وطوافان، السعي الأول سعي العمرة والطواف الأول طواف العمرة، ويبقى عليه سعي الحج بعد النزول من عرفة ورمي جمرة العقبة، ويبقى عليه سعي الحج، يبقى عنده سعي الحج وطواف الحج الذي هو طواف الصدر أو طواف الإفاضة، كلها أسماء لمسمى واحد، طواف الحج طواف الإفاضة طواف الصدر، الصدر لأنه يصدر من منى إلى البيت، فهذا يبقى عليه طوافان، يصير عليه طوافان وسعيان، فطوافه الأول الذي حل به وسعيه الأول الذي حل به هذا لعمرته، وأما الثاني فإنما هو للحج. أما القارن فما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فإذا طاف طواف القدوم فإنه سنة في حق القارن، ولو سعى بعده سقط عنه سعي الحج لأن هذا سعي الحج مقدم وقد وقع بعد الطواف، يبقى عليه طواف الإفاضة فقط. وهكذا المفرد إذا طاف طاف طواف سنة طواف القدوم، فلو سعى بعده كان هذا السعي سعي الحج لأن المفرد لا سعي عليه في أول قدومه، ما عليه إلا سعي واحد، فهذا السعي لو قدمه بعد طواف القدوم يبقى عليه طواف الحج، فالقارن والمفرد سواء في هذا. نعم. وقال القاضي أبو يعلى لا يجب الدم، لأن من شرط وجوبه أن ينوي ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع. وهذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بذلك وقالوا له الحل كله يا رسول الله، قال الحل كله، فبالغ بعضهم فقال يخرج أحدنا إلى منى وإنما إن ذكره ليقطر منيا، قال نعم يعني الحل كله. والله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا قد تمتع بالعمرة إلى الحج وفسخها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متمتع وعليه الدم. نعم. قال الموفق والشارح وهذه دعوى لا دليل عليها تخالف عموم الكتاب وصريح السنة الثابتة. نعم. فإن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن منكم أهدى فليتف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الحق، ما استدركه ابن قدامة رحمه الله وكذلك أبي عمر الشارح ابن قدامة أيضا على المقنع الشرح الكبير، هذا هو الصواب. فقد رد على القاضي رحمه الله أبي يعلى الحنبلي قوله إن الدم لا يجب على المتمتع إلا إذا نوى في ابتداء العمرة، أما في الصورة هذه التي يفسخ فيها الحج المفرد إلى عمرة فلا، والقارن إذا لم يسق هديا يفسخه أيضا إلى عمرة لا يكون عليه هدي، هذا قول مرجوح ضعيف. لما؟ لأنه مخالف لصريح الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يشترط في المتمتع أن ينوي التمتع في أول الأمر، وإنما اشترط حصول المتعة. قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا الذي حل الحل كله تمتع ولا لا؟ انطبق عليه اسم التمتع لغة وشرعا وعرفا ولا لا؟ انطبق عليه في اللغة وفي الشرع وفي العرف، هو متمتع. فالآية نصت على أن الهدي إنما هو مشروط في هذه الحالة إذا حصل التمتع، وقد حصل هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن ساق الهدي كما في حديث ابن عمر الذي سمعنا الآن جاء به المصنف رحمه الله تعالى عنهما، قال من لم يكن منكم أهدى يعني لم يسق معه الهدي، هذا معنى أهدى الأولى، من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي. من لم يكن أهدى من هو؟ المفرد، أليس كذلك؟ لا هدي عليه. وهكذا القارن لو قرن ولم يسق هديا أيضا هذا لم يهدي، ما ساق الهدي معه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويتحلل، أليست عمره هذه؟ ثم أمره قال وليهل بالحج، إذا جاء يوم 8 يحرم بالحج من موضعه الذي هو فيه بمكة أو في الشرائع أو في أي منطقة حوالي الحرم، إذا خرج إليها فإنه ما دام في مكة وحدودها أقام هذه المدة يحرم من مكانه في اليوم 8، يحرم بالحج وليهدي. الهدي الثاني هو هدي التمتع لمن لم يكن أهدى، لمن لم يكن ساق الهدي في المكان الأول، فحينئذ من لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. فهذا الحديث مفصل غاية التفصيل، مصرح غاية التصريح في الرد على شيخ المذهب أبي يعلى رحمه الله تعالى، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يلا عن الرد. والعلماء يؤخذ من أقوالهم ويترك، ما وافق الدليل أخذ، وما خالف الدليل رد على قائله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في قلوب المؤمنين ولله الحمد. والعلماء يخطئون ويصيبون، ورحم الله مالكا رحمة واسعة حيث يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن وجوب الدم في المتعة للترفه بسقوط أحد السفرين، وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها، فوجب أن لا يختلف وجوب الدم. فهذا من حيث النظر، أما من حيث الأثر والدليل فهو الذي تقدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا تمتع ولا لا؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يكن منكم أهدى، يعني ساق الهدي، وهذا لم يسق الهدي، قال صلى الله عليه وسلم: فليطف. فهذا طاف وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طاف وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى بين الصفا والمروة، وقصر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهل بالحج. هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر، يقول المصنف رحمه الله: هذا كله كلام الموفق. ولأن وجوب الدم في المتعة بسبب الترفه بترك أحد السفرين، يعني المفروض أن تسافر للعمرة سفرة فتأتي بها في وقت، ثم تسافر للحج سفرة فتأتي بها في وقت، لكن الإنسان اللي ما عنده استطاعة يجمع المصاريف مرة واحدة ويسافر سفرة واحدة، فيعتمر ويحج نسكان في سفر واحد، أدى نسكين في سفرة واحدة، فترفها يعني ارتاح. الترفه هنا هو إراحة النفس وإجمامها من التعب، فترفها بسقوط أحد السفرين، وهذا لا يختلف بالنية. ما الفرق بين أن أنوي من الميقات من هنا مثلا من ذي الحليفة عمرة متمتعا بها إلى الحج، وبين أن أصل إلى هناك ثم أفسخ إلى العمرة فأؤديها عمرة فتسقط وتبرأ ذمتي من العمرة الواجبة، ثم بعد ذلك أهل بحج في اليوم الثامن فأؤدي الحج، فأكون قد جمعت بين نسكين في سفرة واحدة ولا لا؟ فالنية هنا لا أثر لها، النية هنا لا يختلف فيها المعنى، ما يختلف، هي وعدمها سواء، فوجب حينئذ أن لا يختلف وجوب الدم. هذا من حيث النظر. نعم. على أنه لو ثبت أن النية شرط فقد وجدت، فإنه ما حل حتى نوى أنه يحل ثم يحرم بالحج. نعم. إذا كان النية شرط، يقول هذا أيضا تنزل من باب التنزل، لو فرضنا وسلمنا أن النية شرط، تفضل، أن النية شرط لا بد من النية، يقول الموفق رحمه الله: فقد وجدت النية. لما؟ لأنه ما حل إلا بعدما نوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه هذا الذي قال: وسمعتم من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، من هذه اللحظة ما حصلت النية ولا لا؟ فالنية حصلت، فإنه ما حل حتى نوى، فخرج بهذه النية. نعم صحيح. نعم. قلت: وهو الحق، وما قاله القاضي ليس بشيء. نعم. والعلماء لا وصلوا إلى هذه المنزلة، تكافأ بعضهم يقول بعضهم بمثل هذه العبارات، يقول: ما قاله القاضي ليس بشيء، وهذه العبارة وأمثالها يطلقها العلماء إذا قابلت نصا صريحا، هذه العبارة وأمثالها من العبارات القوية يطلقونها على كلام بعضهم إذا صادمت نصا صريحا، وهذا يسمى الخلاف المرذول. الخلاف المرذول مقابل نص، فأنتم ترون النص كيف صراحته، مفصل موضح مبين. حديث ابن عمر المتفق عليه: من لم يكن منكم أهدأ، ساق معه الهدي من الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر، من لم يكن منكم أهدأ فليطف بالبيت وليسعى بين الصفا والمروة وليقصر. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أليس كذلك؟ ثم قال: ثم ليهل بالحج إذا جاء وقته. هذا رابع أمر: ثم ليهل بالحج ثم ليهدي. فهذا الخبر الصحيح المفصل المبين الموضح يقابله قول القاضي، فلهذا استحق أن يقال في مثل هذه الأقوال ليس بشيء، ليس بشيء. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج، فقال: لبيك عمرة وحجا. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد إحدى تلبيات جاءت في لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة في حجة، لبيك حجة إلى آخره. نعم. وعمرة. نعم. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فاعتمرت من التنعيم وتمامه فيه. نعم. فهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بالتمتع، حينما وصلوا مكة فأمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وما دام قد ساق الهدي فلا يحلق حتى يوم النحر. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا فلم يستطع الإحلال مع أصحابه، وبين ذلك لهم بقوله: لولا أني سقت الهدي، واللفظ الآخر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. إلا عائشة رضي الله عنها فإنها كانت متمتعة، فلما وصلت سرف حاضت، فلما حاضت أصبحت ممنوعة من الطواف بالبيت بموجب الوضوء مس المصحف امنع مع الصلاة والتطوف، فالطواف بالبيت صلاة، لا أنكم تكلمون فيه، فالحائض لا تطوف. فلما كانت على هذه الحال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج، تحرم بالحج إلى العمرة، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. والقارن قد أتى ولله الحمد بالحج والعمرة سواء، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكنها رضي الله عنها لم تطب نفسها، قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج يا رسول الله؟ قال لها صلى الله عليه وسلم، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني بعدما طهرت، طواف الذي جاءت به بعد الطهر بعد العيد، يسعك لحجك وعمرتك، يعني أنت معتمرة ولله الحمد. فأبت، ما طابت نفسها، فلما لم تطب نفسها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها، فخرج بها إلى أقرب نقطة يلتقي فيها الحل مع الحرم، وأقرب نقطة لهم على طريق الذاهب إلى المدينة هي المحطة المعروفة اليوم عند الناس بالتنعيم، من قديم اسمها التنعيم، واليوم تعرف بمساجد عائشة أو بمسجد عائشة، وهو في التنعيم، كان قريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب، والمحصب قريب من الزاهر الآن، فالشاهد نزل هناك. فخرج بها أخوها، ما بقي معهم إلا الجسر الذي الآن عليه الكلية حقة البنات، ثم يخرج بها إلى حي الزاهر إلى مواقف السيارات قليلا، وإذا بها في التنعيم الآن على حسب الوضع الحالي، فذهبت وأحرمت من هناك لأنه الحل، فعادت وطافت وسعت عمرة مستقلة، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر فمشى صلوات الله وسلامه عليه. فطلبت من النبي أن يعمرها، فطيب نفسها صلى الله عليه وسلم وأعمرها. أما غير عائشة فما نقل أن أحدا اعتمر بعد الحج أبدا، لا نعلم هذا، وقد نص على ذلك الحفاظ، فالذين يعتمرون بعد الحج لا شك أنهم على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالإنسان ينبغي له أن يعتمر قبل حجه ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا ما أوجب عليه إيش؟ الدم ولا الدم؟ إذا لم يكن دم فالبديل الصيام، المهم أنه يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل له الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو إيش؟ التمتع. وهذه الصورة التي يفعلها كثير من الناس، يأتي بحج مفرد ثم يخرج بعد ذلك بعد العيد وبعد فراغه في اليوم 12 من أيام التشريق، بعد فراغه من أعمال الحج يذهب إلى التنعيم ويعتمر، كل ذلك تحايلا على إسقاط الدم، وكل كأن المسألة ليس فيها إلا رأي واحد أو مخرج واحد، وهو وجوب الدم، وهذا بسبب الجهل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه أصحابه، فأمر من لم يسق الهدي بعدما بلغوا إلى مكة بأن يتحللوا، ولم يقل لهم ما هل اشترطتم النية من أول ولا لا، فدل هذا على خلاف قول القاضي رحمه الله. نعم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق، وفي السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال: هذا يدل على حج المفرد الذي أحرم بحج فقط. نعم. فقال: انظروا ما آمركم به فافعلوه. فرددوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع. قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فردا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه وتمامه في زاد المعاد. الله أكبر. نعم. وفي هذا كله رد على من يشترط أنه لا بد في التمتع أن يكون من صاحبه تبييت النية من الميقات. نعم، هذا كله رد، فإن هذا الفعل والأمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ما قاله القاضي رحمه الله، قاضي أبو يعلى، وقد تقدم كلامه قبل قليل. نعم. وفي الانتصار وعيون المسائل لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد نعم، لو ادعى مدع وجوب الفسخ، يعني القائلين بوجوب المتعة كما روي عن ابن عباس، لم يبعد عن الصواب. لما؟ لأن ظاهر هذا الحديث وأمثاله تعضده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يفسخ الحج إلى عمرة ممن لم يسق الهدي. نعم. واختار ابن حزم وجوبه، وقال هو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف حل، وقال سنة نبيكم. نعم. فإن قيل هل يصح الفسخ وإن لم ينوي فعل الحج من عامه، قيل منعه ابن عقيل وغيره. نقل ابن منصور لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، ولأن الحج على الفور فلا يؤخر لو لم يحرم به، فكيف وقد أحرم به؟ واختلف كلام القاضي أبو يعلى وقدم الصحة، لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع، ولأن العمرة لا تصير حجا والحج يصير عمرة لمن حصر عن عرفة أو فاته الحج. قلت وفيما قاله القاضي نظر، لأنه إنما يحصل على صفة يصح منه التمتع إذا حج من عامه الذي فسخ فيه نعم. أما إذا لم يحج عام الفسخ فإن الصفة المذكورة منتفية عنه. فالصحيح ما نقله ابن منصور من أنه لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، وإلا ينوي الإهلال بالحج من عامه، فإنه وإلا ينوي له الإهلال بالحج من عامه فإنه لا يسوغ له الفسخ فسخ الحج، والله نعم. أعلم. نعم، يعني هذه المسألة مسألة فسخ الحج إلى العمرة، هل يصح ممن لم ينوي بعد ذلك فعل الحج من عامه؟ لا، لا يصح، لأنه شرط في التمتع أن يحج في العام نفسه، يعني يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج في عامه، كما سبق معنا في الشروط التي تقدمت في المتمتع يكون بها متمتعا، ومنها أن يحج من عامه. فمثلا إذا جاء في شوال واعتمر وبقي بمكة وأحرم بالحج، هذا متمتع في هذه السفرة الواحدة، حج من عامه. أما إذا لم يهل بالحج من عامه فإنه لا يستفيد التمتع، وأيضا هذا الذي أحرم بالحج إنما نقول له نحن تحلل بعمرة بشرط أنه يحج، أما إذا لم تكن عنده نية الحج لا ينوي الحج بعد ذلك فهذا مشكل. ولهذا ناقش المصنف رحمه الله تعالى كلام القاضي أبي يعلى حينما قال إنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع، لأن العمرة لا تصير حجا، والحج يصير عمرة لمن أحصر. فهذا الكلام تعقبه المصنف رحمه الله، قال إنما يحصل على صفة التمتع إذا حج من عامه، هذا صحيح الذي فسخ فيه، فلو فسخ في شوال وحج من عامه فإنه يكون متمتعا في ذي القعدة، وحج من عامه فإنه يكون متمتعا قبل الحج بأسبوع في أوائل ذي الحجة فسخ إلى العمرة ثم أحرم بالحج من عامه، نعم فهنا يكون متمتعا، وإلا ينوي الإهلال بالحج من عامه فإنه لا يسوغ له فسخ الحج إلى العمرة، لأنه قد لبى بحج فوجب عليه أن لا يحلق رأسه حتى يتم هذا الحج، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، فهذا قد شرع في أفعال الحج فوجب عليه أن يتمه، ولا يجوز له فسخه إلى عمرة إلا إذا كان ناويا أن يتمتع، أما إذا لا يريد التمتع فإنه لا يصح له أن يفسخ إلى عمرة في هذه الحال، بل يجب عليه أن يبقى على إحرام حتى يتم الحج. أما من أحصر فهذا مسألة أخرى، أو فاته الحج وصل إلى مكة خربت به السيارة وكان يأمل أن يصل إلى مكة ولو قبيل الفجر فيقف ولو ساعة من الليل بعرفة فما استطاع، ما وصل مكة إلا أذان الفجر، انتهى وقت الوقوف ولا لا؟ انتهى وقت الوقوف لحديث مضرس عروة بن مضرس الطائي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، وقد جاء من طي من بلاد طي حائل اليوم المعروفة، فقال يا رسول الله إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه، يعني بجمع، وكان قد وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فإذا كان ما أدرك إلا في هذا الوقت فإننا نقول له تحلل بعمرة، الحج فات فهذا فاته فيتحلل بعمرة، لا بد المخرج له بهذا، أحصر عن البيت الحرام فهذا يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، لكن باختياره هو يتحلل من حج بعمرته وقد نواه حجا وهو لا يريد التمتع، لا، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا قد أراد حجا وهو هنا لا يريد عمرة، فنقول له أتم الحج لله تبارك وتعالى فلا تحلق حتى يأتي الوقت المقصود. نعم. وقالت الحنفية والمالكية والشافعية وداود لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة، وقولهم هذا رد للنصوص الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك، ومن أراد الاطلاع على حجج الطرفين والأحاديث الواردة في ذلك فليراجع زاد المعاد، يظفر بالمراد، والله الموفق الموفق. وعلى كل حال أنتم سمعتم الآن شيئا من هذه الأحاديث في الأمر منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يفسخوها إلى العمرة، يفسخوا الحج إلى العمرة، وإذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معه. نعم. فإن كان المفرد والقارن ساق الهدي لم يصح الفسخ. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسخ، وأخبر أن المانع له أنه ساق الهدي. نعم. لما تقدم من أن السائق للهدي يثبت على إحرامه ولا يحل إلا يوم النحر، أو كان وقف بعرفة لم يصح الفسخ، لأن من وقف بعرفة قد أتى بمعظم الحج. نعد في مكان للعمرة، خلاص من وقف بعرفة لا مكان للعمرة لأن يتحلل بعمرة. نعم. وأمن فوته بخلاف غيره، فلو فسخ في الحالتين حالة سوق الهدي والوقوف بعرفة فلغو يعني لا أثر لهذا الفسخ، هما باقيان على إحرامهما. نعم، وهما باقيان على نسكهما الذي أحرما به. نعم. قال في الإقناع وشرحه: ومثله في المنتهى وشرحه: ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق أو التقصير، فإذا ذبحه يوم النحر حل من الحج والعمرة معا. انتهى. نعم. ومفهومه أنه لا يحل منهما حتى يذبح الهدي، وهو خلاف ما يأتي من أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق وطواف. وتقدم في صفة التمتع البحث في ذلك، وهل يسمى في هذه السورة متمتعة أو قارنة، فليراجع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران. نعم، أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة، والثاني هو القران، لأنه أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة. نعم. تنبيه: لا يمنع نية الفسخ للمفرد والقارن للمفرد إلا لا يمنع نية الفسخ لا يمنع نية مفعول به مقدم إلا سوق الهدي. نعم. لا يمنع نية الفسخ للمفرد والقارن إلا سوق الهدي أو الوقوف بعرفة. أما من لم يسق الهدي ولم يقف بعرفة فإنه يسن له فسخ الحج إلى العمرة كما تقدم. أما سوق الهدي فكما سمعتم الأحاديث مانع، منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه على هذا الإحرام وقد ساق هديا. وأما الوقوف بعرفة فلأنه قد شرع في الحج، ما عاد في وقت للتمتع. نعم. قال في الإنصاف: اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرطه. نعم. نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة، وهو من مفردات المذهب. انتهى. نعم. اعلم أن فسخ القارن والمفرد الحج أو حجهما إلى العمرة مستحب بشرطه، يعني بالشرط الذي تقدم، وهو كونهما لم يسوقا الهدي، كون القارن لم يسق الهدي هذا أولا، وكونهما لم يشرعا في الوقوف بعرفة كما تقدم. والقول بالفسخ واستحباب الفسخ للقارن إن لم يسق الهدي والمفرد إلى عمرة هذا من المفردات، يعني انفرد به أحمد عن بقية الأربعة الثلاثة في جانب، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، فإنهم قالوا بعدم الفسخ، وأحمد في جانب، والحق في هذا قول أحمد رحمه الله للأحاديث الصحيحة التي سمعتم. فالحنابلة على هذا الاستحباب، قاطبة يعني ما حصل عندهم خلاف، هذا قول صاحب الإنصاف، عليه الأصحاب قاطبة يعني لا يختلفون في هذا، وهم مفردات المذهب يعني مما انفرد به أحمد عن الأئمة الأربعة. وسمعتم قبل قليل أن المالكي الحنفية والمالكية والشافعية وداود قالوا لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة، فإذا القول بفسخ الحج إلى العمرة للقارن إذا لم يسق الهدي وللحج الحاج حجا مفردا انفرد به من؟ أحمد، فهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى، مفردات المذهب يعني انفرد بها مذهب الإمام أحمد. وهذا دليل على أن الانفراد لا يعني دائما الضعف. فأنتم ترون الآن أحمد انفرد بهذا والثلاثة في جانب، والحق في هذا قول أحمد، والراجح في هذا قول أحمد رحمه الله، فإن الأدلة معه. فلا يعني الانفراد الضعف، فإن المفردة قد تكون أصح من الجمع. فهنا قول أحمد منفرد أسعد بالدليل من قول الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع. نعم. قال في المنتهى، وشرحه للمصنف: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك الأول الذي هو الإفراد أو القران عمرة مفردة. الآن كله ينقل إيش؟ ينقل عبارات الحنابلة رحمهم الله في مختلف كتبهم على ممر العصور، ينقل عباراتهم في تأييد هذه المسألة، أنهم قاطبة على هذا القول، ما حصل بينهم شيء من خلاف. نعم. فذكر صاحب المنتهى. نعم. فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف. قال في المنتهى وشرحه، للمصنف: وسن لمفرد وقارن، يعني لابن النجار الفتوحي نفسه. نعم. إذا قال في المنتهى وشرحه للمصنف، يعني به ابن النجار الفتوحي الحنبلي، فهو مصنف منتهى الإرادات وشرحه بمعونة أولي النهى، وشرحه مطبوع. نعم. طبع مؤخرا. نعم. قال في المنتهى وشرحه للمصنف: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك الأول الذي هو الإفراد أو القران عمرة مفردة، فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه على الأصح، نص على ذلك، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، متفق عليه. وليس الفسخ إبطالا للإحرام من أصله، بل نقل له من الحج إلى العمرة، انتهى. وهذا هو الصحيح. أما الانتقال والفسخ من حال إلى حال فهذا قد تقدم الأدلة، ومما يرد به على القائلين بأنه لا يصح مما استحتجوا به على عدم الصحة، قالوا إن الفسخ إبطال للإحرام، الذي يفسخ من الحج إلى العمرة هذا أبطل إحرامه، فهذا يجيب عليهم فيقول: ليس الفسخ إبطالا للإحرام من أصله بالكلية، لا، وإنما هو نقل له من حج إلى عمرة، ويسوغ لك أن تنتقل من أقوى إلى أضعف. يعني أنت الآن تدخل وتريد تصلي الفريضة، فسمعت أقواما خلفك بعدما دخلت أردت أن تصلي الفريضة فحولتها إلى نافلة لتصلي جماعة، يجوز لك هذا، يجوز. فهذا انتقال من نية إلى نية، والدليل على أنه ليس إبطالا أنه لا يسوغ لك أن تخرج منه هكذا، لا بد أن تتم النسك فتحوله إلى عمرة فتسعى فتطوف وتسعى ثم تقصر، فحينئذ قد أحللت من عمرتك، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو قلنا لهم أبعد من هذا وأقوى لما أبعدنا، قلنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم أن يتحولوا من حج إلى عمرة هذا إبطال؟ هل أمرهم النبي بالإبطال؟ ماذا تقولون؟ أجيبوا، ما يستطيعون يجيبون. النبي صراحة قال اجعلوها عمرة، صح ولا لا؟ فما أمرهم بالإبطال، وإنما أمرهم بالانتقال، لم يأمر بالإبطال، وأمر بالانتقال من نسك إلى نسك. ففرق بين الإبطال والانتقال فيما يجوز إليه الانتقال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال ولم يأمرهم بالإبطال. فهذه الحجة لأصحاب المذاهب الثلاثة ليست واردة على الحنابلة رحمهم الله ورحم الله الجميع. نعم. قال الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع قوله: وهي نفيسة وجميلة ومطبوعة، تقع في مجلدين، جميلة جدا. نعم. قوله: ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج إلى آخره، ظاهره سواء كان طاف وسعى أو لا، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. نعم. قال في المقنع: يفسخ إن طاف وسعى، فظاهره أن الطواف والسعي شرط في استحباب الفسخ. نعم. قال ابن منجى: وليس الأمر كذلك. انتهى. نعم، هذا كله قد تقدم. نعم، عند الشروع في العمرة. وذكر أنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة، ورده الزركشي بأنه ليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا. قال في الإنصاف عقبه: قلت: قال في الكافي: يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخ نيتهما بالحج وينوي عمرة مفردة، ويحل من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصير متمتعين. انتهى. نعم. واضح. نعم. وكأنه يلوح بالاعتراض. كأنه يلوح من بعيد تراه، كأنه يلوح بالاعتراض على الزركشي، يعني في كلامه الذي تقدم، يعني أنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف ثاني لأجل العمرة. نعم. فهذا يقول كأنه يلوح، لأنه في الكافي يقول: يسن لهما إن لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين. نعم. وكأنه يلوح بالاعتراض على الزركشي في قوله: وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا. نعم. كما زعم ابن منجى. نعم. فإن كلام الكافي يقتضي إعادة الطواف، يظهر من هذا، يشم من هذا. نعم. فإن كلام الكافي المذكور يقتضي إعادة الطواف والسعي، حيث قال: ويحل من إحرامهما بطواف وسعي، ولم يقيده بما إذا لم يكون طافا وسعيا، فمقتضاه مطلقا وهو واضح، لأن طواف القدوم نفل، فكيف يجزي عن طواف العمرة وهو ركن، والسعي شرطه أن يكون بعد طواف نسك، والطواف السابق لم يكن للعمرة، فلم يعتد بالسعي بعده لها، والله أعلم. نعم. وتابع في شرح المنتهى القولين في الموضعين من غير عزو. انتهى كلام الشيخ منصور في الحاشية. نعم. قلت: الصحيح عدم إعادة الطواف والسعي، والله أعلم. هذا هو الصحيح. نعم. لأنه إذا طاف وسعى فإنه وحلق وقصر فإنه لا ينصرف إلا إلى العمرة، لا ينصرف إلا إلى العمرة. نعم. والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرع من عمرته في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر سوى عمرته التي مع حجته، فكان يحل، فإن كان معه هدي نحره عند المروى إن أمكن، وإلا يمكن كما في هذه الأزمان نحره في أي بقاع الحرم شاء، لأن كله منحر، وإن لم يمكن كهذه الأيام أيضا نحره في المعيصم، لا بأس بذلك، لأن هذه الأوقات أصبح يعني يحدد للناس الأمكنة التي يذبحون فيها. نعم. فالشاهد أن المعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ من عمرته ولو كان معه هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر صلوات الله وسلامه عليه، 3 عمر سوى عمرته التي مع حجته، هذه كلها فيها هدي. العمرة الأولى عمرة الحديبية، والعمرة الثانية عمرة القضية، والعمرة الثالثة عمرة جعرانة التي كانت بعد تقسيم مقاصد حنين، والعمرة الرابعة التي هي مع حجته، وكلها في ذي القعدة كما قلنا لكم، كل عمره صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. عمرة الحديبية صد عن المسجد الحرام ونحر هدية، عمرة القضية ونحر هدية، العمرة الثالثة بعد غزوة الطائف، حصار الطائف بعد غزاة حنين، رجع إلى الجعرانة فقسم الغنائم ثم أحرم بعمرة من جعرانة ودخل وهو معه هدي في عمره جميعا. نعم، اعتمر فكان يحل، فإن كان معه هدي نحره عند المروى، وإن لم يكن معه هدي في حينه أخذه خارج المروى ونحره أي مكان. هذا في ذلك الحين، يوم أن كانت المروة فيها فراغ، كانت تحط عندها الإبل بين إساف ونائلة، وهي قبال بيوت بني هاشم، ما بين إساف ونائلة مجمع السيول في هذا المكان، فإن ديار بني هاشم، مساكن بني هاشم في هذه الجهة، الجهة التي الآن تطلع منها إلى شارع الغزة، المسمى الآن شارع الغزة، مع الساحة شرق المسجد، جنوب شرق المسجد، هذه ديار مساكن بني هاشم. فهنا كان المكان هذا يضع الناس فيه دوابهم وإبلهم رواحلهم في القديم، في أيام قريش وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك إلى عهد قريب قبل أن تأتي هذه النهضة الحديثة، كما قال أبو طالب: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، مسلمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل. فهنا كانوا ينيخون ركابهم إبلهم، فإذا أمكنه، هذا يقول في ذلك الحين، وإلا نحر في أي مكان، لأن بقية بقاع الحرم كلها منحار. نعم. والمرأة إذا دخلت مكة متمتعة فخاضت أو نفست قبل أو نفست قبل طواف العمرة، لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت، فإن خشيت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وجوبا. نعم. قال منصور: والخشية ليست شرطا لجواز إدخال الحج على العمرة كما مر، بل شرط لوجوبه، فيجب إذن، لأن الحج واجب فورا ولا طريق له إلا ذلك، فتعين. انتهى من حاشية من حاشيته على المنتهى، أو من حاشية المنتهى، من حاشية المنتهى، هذا هو الصواب. نعم. وصار قارنا كما في قصة عائشة رضي الله عنها، فإن هذا حصل منها لما خافت فوات الحج، وهذا بحسب غلبة الظن، بحسب غلبة الظن، فإن الحائض يكون وقتها 6 أو 7، وفي هذا الوقت يخشى عليها فوات الحج، فهي تحرم بالحج وتدخله على العمرة. فإذا كان الغالب في ظنها هذا أحرمت بالحج، وحينئذ تدخل عمرتها في حجها، فيكفيها لحجها وعمرتها طواف واحد وسعي واحد، وتكون قارنة. نعم. وصار قارنا. نعم. نص عليه في الحائض وفاقا للمالكية والشافعية. نعم. وقال أبو حنيفة: يصير رافضا للعمرة. قال الإمام أحمد: ما قاله غيره. يعني يصير رافضا للعمرة، يعني يصبح حاجا مفردا بس لا قارنة، هذا معنى يصير رافضا للعمرة. قال أبو حنيفة: يصير رافضا للعمرة، يعني يكون حجه حج إفراد، ما في عمرة، رفض العمرة. نعم. قال الإمام أحمد: ما قاله غيره، ما علمنا أحد قاله. نعم. وهذا بسبب عدم الوقوف على النصوص، بسبب عدم الوقوف على النصوص. نعم. ودليلنا ما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد، ولم تقض طواف القدوم لفوات محله كتحية المسجد. نعم. ويجب بإدخال الحج على العمرة دم قران. نعم. إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام قياسا على المتمتع كما تقدم، وتجزئ عمرة القارن. وقد قلنا إن القران أحد نوعي التمتع كما تقدم أيضا. نعم. وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام. على الصحيح. وإلا هناك رواية عن الإمام أحمد أن القارن لا بد أن يأتي بعمرة أخرى ليس كالمتمتع، لكن الصحيح أنه تجزئه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم. يسعك لعمرتك وحجك. نعم. قال في شرح المنتهى: فقوله لعمرتك وحجك دل على أن العمرة معتد بها هنا من القارن. نعم. قال في شرح المنتهى: فإن كان أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي فعليه دم التمتع وليس بقارن كما سبق. انتهى. قال في شرح المنتهى. أعد. قال في شرح المنتهى: فإن كان أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي فعليه دم التمتع وليس بقارن كما سبق. وقد تقدم معنا في مسألة الحلق. نعم. نعم. والذي سبق هو قوله في المنتهى وشرحه: وإن ساقه أي الهدي متمتع لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما أي الحج والعمرة مع نصا، ولا يسير قارنا لاضطراره لإدخال الحج على عمرته. انتهى. ملخصة. نعم. وتسقط العمرة عن القارن فتندرج أفعالها في الحج، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن غريب. نعم. هذا منه رحمه الله تعالى كله نقل لكلام الحنابلة رحمهم الله في هذا الباب. فآخر نقل يقول فيه: وإن ساقه أي الهدي متمتع لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق. هذا إذا كان في القارن فظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي، وحينئذ يكون المراد بالتمتع هنا القران. أما إذا أراد التمتع فيكون متمتعا وسائقا لهديه معه، فهذا في الحقيقة ينظر إلى ما نوى. إن قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فهذا قد يحمل معه هديه من بلده وهو ناوي التمتع، فالأعمال بالنيات. وأما إذا أدخل الحج على العمرة فيما بعد فهذا أيضا قارن. وقوله رحمه الله في النقل الأخير تسقط العمرة عن القارن فتندرج في أفعالها في الحج، هذا في الحقيقة فيه نظر التعبير بهذا التعبير، والأولى من ذلك التعبير بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تدخل العمرة في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وإلا لو سقطت العمرة عن القارن هذه العبارة معناها أنه ما يأتي إلا بأفعال حج، لكن العبارة الصحيحة أن العمرة تدخل في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما طيب خاطر عائشة ما قال لها سقطت، وإنما قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحج عمرتك وحجك، فأثبت أن العمرة موجودة لكنها اندرجت في الحج، اندرجت في الحج، فالأصغر يدخل في الأكبر، فنابت أفعال الحج وكفت عنها، فيسعى لها سعيا واحدا ويطوف لها طوافا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء أنه قد اعتمر في حجة وداعه، أليس كذلك؟ مع أن حجته كان فيها قارنا، وقد دلت الأدلة على أنه هو ومن معه ما طافوا إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، وطاف الذين أحرموا بالحج كما قالت عائشة طوافا ثانيا، فهذا يدل على أن المتمتع يطوف طوافين بين الصفا والمروة، يعني يسعى سعيين. والتعبير بالطواف لأنه لفظ القرآن، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة، وذلك لأنهم كانوا يتحرجون وخاصة الأنصار من الطواف بين الصفا والمروة، لأن على واحد منهما صنم وعلى الآخر صنم إساف ونائلة، وكانوا يزعمون أنهما صالحين ففجر فمسخا، فجعلوا أحدهما على تمثالا له على الصفا والآخر تمثالا له على المروة، فكانوا يتحرجون المتحنثين المتعبدين يتحرجون من الطواف بينهما لا سيما الأنصار، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله لا يهمكم هذا الذي بلغكم من الأقاويل إنما هما من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمعنى لا جناح عليه يعني لا حرج لا إثم الذي تجدونه في صدوركم، وليس معناه أن الطواف بين الصفا والمروة من شاء جاء به ومن شاء لا يأتي به لا جناح عليه، لا، ولكن رفع الجناح الذي في النفس من الطواف بين هذين الصنمين لهذه العلة، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الجناح الذي في صدور بعض الناس. وبهذا ينتهي حديثنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.